أما المقبرة عند القبر فلا بأس بها بشروط. قبل ذلك أذكر أدلة على مشروعيتها في الأصل. البخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه: باب موعظة الموعظة عند القبر وقعود أصحابه حوله. والنووي يقول في رياض الصالحين: باب الموعظة عند القبر. وذكر جميعا حديث علي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عند القبر وقرأ: فأما من أعطى واتقى إلى آخر الآية. ويدل على هذا حديث البراء عند الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عند القبر وكأن الصحابة على رؤوسهم الطير. الوعظ عند القبر يفعل أحيانا لا يفعل دائما. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وتبع أكثر من جنازة ولم يكن يعظ دائما، إنما وعظ أحيانا. فذلك نقل في حديث علي وفي حديث البراء ولم ينقل في غير ذلك. فتارة النبي صلى الله عليه وسلم يعظ وتارة لا يعظ، فنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تارة نعظ وتارة لا نعظ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يذكر ويعظ من يصغي ويستمع الناس إليه. أما من لا يلتفت الناس إليه فلا داعي لوعظه لأنهم لا يستفيدون من كلامه. الأمر الثالث أنه لا يطيل الموعظة، لأن هذا ليس موطن محاضرة أو موطن درس، موطن كلمات تذكرهم وتصلهم بالله جل وعلا. الأمر الرابع أن الناس يجلسون كما فعل الصحابة رضي الله عنهم كأن على رؤوسهم الطير، وليس كحالنا اليوم، الأغلبية ووقوف ومعهم جوالات ومسابح، ما كأنهم في مقبرة. إذا وجدت هذه الأمور شرعت، وإذا لم توجد فلا بد من اتخاذ أمور أخرى. إن كان منكرات موجودة الآن ضروري، أما كل واحد يعظ هؤلاء وقوف ولا يستفيدون منه ويتحدثون وقد يبيعون ويشترون في المقبرة، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل في نص يدل على فضل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوصه؟ لا أصل لهذا أصلا، ننكره العلماء. لو أنت الحرم مثلا كبقية القبور، إذا أتيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارك زرت مقبرة، زرت قبر. طب لو ما زار عليه؟ لا ما عليه، لا ما عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قل زوروا القبور فإن تذكروا الآخرة.